السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبداية أشكر أخي فضيلة الشيخ عمرو سادات على هذه المحاضرة وعلى هذا الشرح الماتع الذي قال فيه فكفى وشفى، جزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا. وأما الأمر الثاني فهو مع هذه الرسالة الثانية في هذه الدورة الطيبة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وترجع أهمية هذه الدورة لسببين: السبب الأول أن بها تعريفا بأئمة السلف، هؤلاء الأئمة الأعلام التي حاول أو الذين حاول كثير من المبتدعة أن يخفوهم عنا وأن يظهروا لنا أشخاصا آخرين بعيدين كل البعد عن منهج هؤلاء، أو أن يزيفوا ويحرفوا منهج هؤلاء كما سمعنا في هذه الرسالة الأولى. والحمد لله رب العالمين، هذه الدورة الثانية عشرة بفضل الله. وأما الفائدة الثانية فهي أن من ميزات هذه الدورة أننا ننتهي من رسالة بأكملها، وهذا شيء طيب جدا أن نقرأ الرسالة، وكان هذا هو الهدف الأصلي، أن يتعود القارئ والمستمع على كيفية قراءة الرسالة وعلى كيفية النظر فيها وتحليلها، ثم هو كذلك يعودنا على الإيجاز وعدم الإطناب، وهذا قد لا نجده في غير هذه الدورة من الدروس. أحيانا الإنسان يطنب ويأخذه الكلام ولا ينتهي من مقصوده، أما هذه الدورة فهي تلزمنا أن ننهي هذه رسالة، وهذا شيء طيب. الرسالة التي معنا اليوم هي كذلك للعلامة المحدث أحمد بن محمد شاكر رحمه الله، وهي بعنوان لا علاج لأدواء المسلمين إلا أن يكونوا مسلمين. وصاحب هذه الرسالة هو العلامة المحقق شمس الأئمة أبو الأشبال، أبو الأشبال بحق، محدث وادي النيل أحمد بن محمد شاكر ابن عبد القادر، ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما. ولد فجر يوم الجمعة في 29 من جماد الآخرة سنة 939 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في 29 أيضا من شهر يناير سنة 289 لأسرة كريمة. أما والده فكان من كبار علماء الأزهر الشريف المعروفين بالعلم والإصلاح. قام رحمه الله، أعني أباه، بأعباء منصب مشيخة الأزهر 4 أشهر، وأما أشقاؤه فثلاثة، أصغرهم العلامة الأديب المنافح عن العربية بحق أبو فهر محمود محمد شاكر رحمه الله، وخاله المحقق العلامة عبد السلام هارون. شغف رحمه الله بدراسة علم الحديث حتى برع فيه، وصار بحق محدث الديار المصرية بل محدث العالم الإسلامي، وكان إمام أهل الحديث في عصره، وبدأ حياته حنفي المذهب، وكذلك تخرج وعين قاضيا على المذهب الحنفي. ولما درس الحديث وتضلع فيه ترك التقيد بمذهب معين، فكان يحدث ويفتي بما يترجح عنده مما يوافق الكتاب والسنة. وأما عقيدته فهو على عقيدة السلف الصالح، ولذلك اعتنى بجملة من كتب السلف ورد على المخالفين في هذا الباب. ومن آثاره العلمية تحقيقه لمجموعة من كتب التفسير والحديث والمصطلح والأصول والفقه واللغة والأدب وغير ذلك من الردود والمقالات. توفي رحمه الله فجر يوم السبت في 26 من ذي القعدة سنة 77 و300 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة 58 و900 و1000 من التقويم الصليبي، فرحمه الله رحمة واسعة. هذه رسالة التي معنا اشتملت على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة. أما المقدمة فقد تناول فيها الكلام على العام الهجري وتهنئة للملك فاروق لاعتلائه عرش مصر. وأما المبحث الأول فبين فيه فضل الهجرة وفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، وبين السبب الذي مكن الله عز وجل لهم به في الأرض. وفي المبحث الثاني بين الحالة التي وصل إليها المسلمون وسبب هذه الحالة، وفي الثالث بين العلاج، ثم ختم الرسالة. وقبل أن نشرع في قراءة هذه الرسالة والتعليق عليها ينبغي أولا أن نقدم بمقدمة، وهي أنه مما لا يخالف فيه أحد من أهل القبلة في هذا الزمان أن الأمة بحاجة إلى الإصلاح، وأن الأمة لم تعد على ما تركها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث بعثه الله عز وجل بالعلم النافع والعمل الصالح بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر خير قيام، حتى أتم الله عز وجل به النعمة وأكمل به الدين ورضي الإسلام لنا دينا، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه. ثم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام أصحابه والتابعون لهم وتابعوهم بإحسان، قاموا بهذا الدين كذلك خير قيام. كل ذلك والدين ظاهر عقيدة وعملا، حتى ولو كانت هناك بدع إلا أنها كانت بدعا مغمورة في جنب ظهور السنة. وكان أهل البدع في هذا الزمان، أعني في السابق، كانوا أذلاء لا شوكة لهم ولا تابع، ولكن قضى الله عز وجل كونا وقدرا ألا تبقى هذه الأمة على ما كان عليه السلف الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل عافية هذه الأمة في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وفتن، إلى غير ذلك مما صدقه الواقع وصار مشاهدا لكل أحد. فخالفت الأمة نهج نبيها صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله، إلا الطائفة المنصورة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال ظاهرة على الحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أما غيرهم فظهرت فيهم البدع وظهرت فيهم المعاصي، فنرى اليوم أسأل الله العافية البدع الاعتقادية والقولية والعملية، نرى الشركيات قد غزت ديار المسلمين من ذبح ونذر وطواف وغير ذلك، وكذلك الكثير من البدع القولية والبدع العملية في الصلاة والصيام والحج، وانتشرت المعاصي بين المسلمين مما لا ينكره ذو بصر وعين وبصيرة. وبالتالي صرنا كما صار غيرنا يبحث عن طريق للإصلاح، فافترق الناس في طرق الإصلاح. فمثلا الصوفية لهم طريق، والحزبيون لهم طريق، والتكفيريون لهم طريق، وأهل السنة والجماعة لهم طريق، وكل يقول أنه على النهج الصحيح وأنه يبتغي الإصلاح. أما الصوفيون فيرون الإصلاح في الزهد وتطهير النفس والتزام الأوراد والأذكار المعينة، وليتهم صدقوا في ذلك، وإنما تخلل ذلك قصور شديد وانتشار للشركيات وانقطاع عن طلب الرزق، بل تعدى ذلك إلى ادعاء الحلول والاتحاد وتلقي الوحي عن الرب تبارك وتعالى. فنحن نأخذ علمنا عن ميت، أما هم فيأخذون علمهم عن الحي الذي لا يموت، إلى غير ذلك من الأمور المعلومة. وأما الحزبيون وما أكثرهم في هذا الزمان، لا كثرهم الله وكثرهم، فغاية أمرهم السياسة التي لا يحسنونها، وهم لا يقتنعون، وقد يكون يعلمون أنهم لا يحسنون السياسة ومع ذلك يجادلون. وكان من جراء فعلهم أن صرفوا الناس عن الكتاب والسنة وعن هدي سلف الأمة، وحزبوا الناس وجعلوا الولاء والبراء على الحزب وعلى الجماعة وعلى قول المرشد، وكما سمعنا في الرسالة الماضية جعلوا أحاديث السمع والطاعة في مرشدهم وقائدهم، وهم من أبعد الناس عن معرفة مآلات الأمور، لأن هؤلاء يتبجحون دائما بفقه الواقع، فقه الواقع، وهم لا يدرون شيئا عن فقه الواقع، لأن الذي يدري فقه الواقع هو العالم بالكتاب والسنة. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالذي يتكلم في ذلك هم العلماء المجتهدون، لا العلماء فقط، لأن الله عز وجل قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا تجد في هؤلاء لا عالما ولا حتى داعيا، ويتبجحون دائما بأنهم من أعلم الناس بمآلات الأمور وبفقه الواقع، مما جر على البلاد والعباد الخراب والويلات. وأما التكفيريون أو من يسمون أنفسهم بالجهاديين في هذا الزمان كالدواعش والقاعدة وسائر الخوارج في هذا الزمان، فغاية أمرهم تكفير الناس والحكومات ودعوة الناس للهجرة إليهم ومبايعتهم، لأنهم حكموا بالكفر على جميع الديار إلا ديارهم، لا يحكمون عليها بالكفر، حتى وصل بهم الأمر أن حكموا بالكفر على مكة والمدينة، فهي ديار كفر، وعسى الله أن يستنقضها من حكامها هكذا يقولون من آل سلول، فحكموا على جميع الناس والديار بالكفر. والملاحظ، وهذا الذي شهدت به الأعداء وشهدوا هم أنفسهم بهذا، أن هذه الجماعات تمولها الصهيونية والماسونية، ويمونها اليهود والنصارى، وهذا سمعناه في فيديوهات مبثوثة معلومة عند الناس، وقرأناه في الكتب على لسان الغزالي وزينب أخته وغير ذلك، وعلى لسان الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، فهو الذي قال عن جماعة الإخوان المسلمين كما سمعنا: هي دعوة إجرامية هدامة تنفق أو ينفق عليها الشيوعيون واليهود، ونعلم ذلك علم اليقين. ولو فتشت عن جماعة الإخوان المسلمين تجد أن السبب في إنشائها هي المخابرات الإنجليزية، ولو فتشت عن جماعة حماس حاليا تجد مبثوثا مسموعا للناس بلسان اليهود أنفسهم يقولون أننا ما أنشأنا هذه الجماعة إلا من أجل محاربة فتح، فهم الذين أنشأوها وهم الذين يمولونها ويسعون في حفظها وفي بقائها، ليظل الصراع هكذا، ويصور للناس أن هؤلاء هم الحماة وهم المدافعون عن الإسلام وعن ديار الإسلام في فلسطين وفي غير ذلك. وهذه الدعاوى كلها يصدق عليها قول الله عز وجل، لأنهم يدعون الإصلاح: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وأما أهل السنة والجماعة، صلى الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يثبتنا على هذا المنهج حتى نلقاه، فسبيلهم إلى الإصلاح ينطلق من قاعدة، هذه القاعدة هي أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولذلك يرون أن الإصلاح يبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالقاعدة العريضة امتثالا لقول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وما الأولى في هذه الآية بمعنى البلايا والمصائب التي تنزل بالعباد: إن الله لا يغير ما بقوم، يعني مما ابتلاهم به من المصائب، حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما الثانية بمعنى الذنوب والمعاصي، وما بدلوا وغيروا به من دين الله تبارك وتعالى. وأما حال من سبق ذكرهم، وعلى هذا تفسير السلف وكلام من كتب في التفسير في تفسير هذه الآية، وأما من سبق ذكرهم فهم يقولون: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بحكوماتهم. والله عز وجل يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يغيرون حكوماتهم رؤوسهم، أم قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا، قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا هو الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ظل 13 سنة يدعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وإلى نبذ ما هم عليه من أمور الجاهلية من عبادة الأصنام، ومن أكل أموال الضعفاء، ومن قتل النفس بغير حق، ومن إساءة الجوار، وانتشار الفواحش، وغير ذلك. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة على هذا المنهج 13 عاما صلى الله عليه وسلم، وكان باستطاعته أن يقتل أبا جهل وأن يقوم بثورة في مكة، ولكنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم. كان باستطاعته لما قالوا له: إن كنت تريد ملكا ملكناك كان باستطاعته أن يرضى بذلك صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن يتمكن يغير كما يقول هؤلاء. ما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه يعلم أن ذلك ليس طريق الأنبياء وليس طريق الإصلاح الذي خطه الله عز وجل لهذه الأمة. وأهل السنة إذا سلكوا هذا الطريق لا يعني ذلك أنهم عجزة عن الطرق السابقة، فهم من أزهد الناس في الدنيا. الصوفية يتبجحون بزهدهم في الدنيا، ولو نظرت في حالهم، أعني صوفية الزمان، لوجدتهم من أكثر الناس إقبالا على الدنيا في الطعام والشراب وغير ذلك، وهم من أعلم الناس بالسياسة وفقه الواقع. ولذلك تجد نظر علماء أهل السنة دائما هو الثاقب الصائب في كل ما يقع من الفتن الحادثة بسبب السياسة. إذا انتظرت ونظرت في المآلات وجدت هؤلاء الذين يتبجحون بأنهم يعلمون فقه الواقع هم الذين أخطأوا وزلوا في هذا الباب، ويقولون ليتنا ما فعلنا، ليتنا ما صدقنا. أما أهل السنة والجماعة فيحذرون، وتجد عندهم الأناء، وتكتشف بعد ذلك أن قولهم هو الحق، فهم من أعلم الناس بالسياسة الشرعية وغير الشرعية، يعلمون خبايا هذه السياسة ولذلك لا يدخلون فيها ويحذرون الناس منها. وأما الجهاديون أو التكفيريون فأهل السنة والجماعة من أشجع الناس قلبا، ولكنهم لا يقدمون إلا على الجهاد الشرعي. ولذلك لما كان هناك جهاد شرعي في أفغانستان وفي الشيشان ذهب علماؤنا وجاهدوا. الشيخ ربيع ذهب وجاهد، الشيخ جميل الرحمن قتل أحسبه عند الله من الشهداء، وغيرهم كثير. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يجاهد جهادا شرعيا، وقبل شيخ الإسلام غيره من أئمة السلف كعبد الله بن المبارك. فهم من أشجع الناس قلوبا، ولكن لا تأخذهم هذه النعرات وهذه الشعرات، ولا تأخذهم هذه العواطف، لأنهم يضبطون أنفسهم دائما بالشرع لا بالعاطفة والأهواء. ولذلك جعل أهل السنة والجماعة الصلاح بالرجوع إلى ما كان عليه النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فعندهم دائما التصفية والتربية، التخلية والتحلية. لابد أن نصفي الناس، وما علق بعقائد الناس وبمعاملات الناس وبأخلاق الناس من الشوائب من البدع والمعاصي وغير ذلك لابد أن تصفى هذه الأمور، وأن يربى الناس على ما كان عليه النبي وأصحابه. وتجد هذا كثيرا في كلامه. الشيخ الألباني يعني بذل حياته كلها من أجل هذا المقصد، من أجل التصفية والتربية. الشيخ أحمد شاكر له هذه الرسالة، وله رسالة في إصلاح التعليم، وله رسائل كثيرة في بيان طريقة الإصلاح، وأنه لابد أن يكون على نهج السلف الصالح. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كم حذر من الثورات، وكم بيّن للناس أن الإصلاح لن يكون بمثل هذه الأمور التي أتى بها التكفيريون والحزبيون من الثورات والمظاهرات وتكفير الحكام وغير ذلك. الشيخ ابن باديس الجزائري رحمه الله وله مقالة مشهورة، وهي مما تعجبني كثيرا وأرددها كثيرا، لأنها تبين واقع كثير من الناس. يقول رحمه الله: إن مما نعلمه ولا يخفى على غيرنا أن القائد الذي يقول للأمة: إنك مظلومة في حقوقك وإنني أريد إيصالك إليها، يجد منها ما لا يجد من يقول لها: إنك ضالة عن أصول دينك وإنني أريد هدايتك، فذلك يعني الأول الذي يدخل إلى الناس من باب العاطفة ومن باب المظالم التي تصيبهم، يقول فذلك تلبيه كلها، كل الأمة تلبي هذا الرجل وهذا الداعية، وهذا يقاومه معظمها أو شطرها. وقبل هؤلاء ابن القيم وابن تيمية، فابن القيم له مقالة مشهورة وهو يرد على هؤلاء، تجدها في مفتاح دار السعادة، يبين لنا أن الحكام ما هم إلا من طينة الشعوب، الحاكم ما هو إلا نتاج مزيج لأخلاق الناس وتعاملاتهم، فلا يصلح أن يتولى علينا معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلا أن يتولى علينا أمثال أبي بكر وعمر، فهذا أمر يصعب على هؤلاء أن يعودوا بالناس إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم دائما ما يستعجلون الثمرة، وهذا ليس منهجا شرعيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكنكم تستعجلون، فلذلك جاءت هذه الرسالة لتتمم هذا المنهج الأصيل، أعني منهج أهل السنة والجماعة في الإصلاح. قال الشيخ رحمه الله أول ما يجب أن نبدأ به ونحن نستبشر بعام جديد أن نرفع تحياتنا وتهانينا إلى سيد مصر وموضع فخرها وإمام المسلمين وقائد نهضتهم حضرة صاحب الجلالة فاروق الأول، أعز الله الإسلام بتأييده، وهو الذي توسمنا في طلعته الكريمة أن سيبعث الله هذه الأمة الإسلامية على يديه المباركتين بعثا جديدا، وأن سيجعل الله لها شأنا، وأن سيهب لها بيمن نقيبته من بعد ضعف قوة ومن بعد استكانة عزة ومجدا، وهو الملك الحازم الموفق إن شاء الله. أيها السادة، إننا نستقبل عاما جديدا ونستقبل عهدا جديدا في ملك ملك الرشيد، وهذا أول عام يحتفل فيه برأس السنة الهجرية من أعوام ملكه السعيد إن شاء الله. ومن محاسن المناسبات أن يكون إمامنا الفاروق سمي أمير المؤمنين أو سمي أمير المؤمنين الفاروق، وقد سماه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه فرق الله به بين الحق والباطل، وأن يكون الفاروق عمر أول من أرخ التاريخ الإسلامي من الهجرة النبوية، وأنه اختار التاريخ منها لأنها فرقت بين الحق والباطل، فكان هذا أمارة لنا وبشرى نطمئن بها قلوبنا وتنشرح لها صدورنا، أن وفق الله للمسلمين هذا الفاروق خلفا للفاروق، يفرق الله به في عصرنا الحاضر بين الحق والباطل، ويعز به الإسلام كما أعزه بعمر رضي الله عنه. هذه القطعة من قول الشيخ رحمه الله عليها تعليقتان، أما الأولى فهي أنه لا يجوز الاحتفال بما لم يحتفل به الأولون من أعياد محدثة ومناسبات دينية كانت لها من القدر والمكانة عند الأولين أعظم مما هو عندنا، ومع ذلك وقفوا حيث انتهى بهم الدليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا عيدين نفرح بهما ونحتفل بهما، وعندنا أعياد أخرى كيوم الجمعة وكأيام التشريق، فهذه كذلك أعياد المسلمين. وما هو خلاف ذلك فليس عيدا يحتفل به، وإن كان يوافق ذكرى عظيمة من انتصار أو فتح أو غير ذلك. وخير الهدي هدي السلف، فهم أشد تعظيما لهذه المناسبات من الهجرة وغزوة بدر وليلة الإسراء ومولد النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، إلا أنهم حققوا تمام الاتباع. فتمام الاتباع أن تفعل كما فعلوا على الوجه الذي فعلوا لأجل أنهم فعلوا، وأن تترك ما تركوا على الوجه الذي تركوا لأجل أنهم تركوا. هذا هو تمام الاتباع كما ذكره ابن النجار في شرح الكوكب المنير. أما إن قال ذلك من قال من العلماء الأعلام كالشيخ فهذا منه اجتهاد، والمجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، ولا يجوز أن يقلده غيره في خطئه. وأما التعليقة الثانية فيتضح من هذا الكلام أن الشيخ لم يكن يكفر ملك البلاد، بل كان يعتبره وليا لأمر المسلمين، له ولاية أو ولاية شرعية، وفي عنقه له بيعة، هكذا قال شيخنا الشيخ عادل السيد حفظه الله في كتاب الحاكمية في تعليقه على هذا أو هذه الكلمة أيضا. وهذا منهج عملي تطبيقي لمنهج أهل السنة والجماعة تكرر كثيرا في مقالات الشيخ. ماذا يقول التكفيريون إذا سمعوا هذا الكلام من الشيخ شاكر؟ وكما سمعنا لا يكفرونه، الشيخ شاكر والشيخ محمود شاكر عندهم من الأئمة والأعلام المنظرين لفكر التكفير. ماذا يقولون في منتدياتهم وفي كتبهم وفي تنظيراتهم على قول الشيخ على هذا القول؟ يقولون إنما قال ذلك من أجل أن يحث الملك على الحكم بشرع الله، لأنك لو نظرت في بداية الحديث وجدت أن ذلك كان في أول اعتلائه لعرش مصر، فيرد عليهم بأنه قال ذلك في الملك فؤاد، قال مولانا الملك فؤاد، ومليكنا الفاروق الملك الحازم. وأضف إلى ذلك، هكذا يقول شيخنا حفظه الله، وأضف إلى ذلك أن جميع بيانات جماعة أنصار السنة المحمدية المؤيدة والمبايعة والمهنئة للحكام كانت بمشاركة الشيخ أحمد شاكر بصفته عضوا فيها، وكذلك ما سيأتي في مقاله هذا كان مني على أساس أن أنا الذي سأبدأ يعني. وكذلك ما سبق في مقال الإيمان قيد الفتك. ومن هنا يتضح أن رأي الشيخ في الحكم بغير ما أنزل الله هو التفصيل المعروف عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة في الحكم بغير ما أنزل الله لهم تفصيل معروف، أنه إن استحل أو جوز أو ساوى أو فضل فهذا يكفر كفرا أكبر، وأما إن فعل ذلك لأجل شهوة أو شبهة فهذا لا يكفر به، وإنما هو من الكفر الأصغر وإن كان من أشد المعاصي. ولذلك تجد كلاما للشيخ شديدا جدا ولأخيه في مسألة الحاكمية وفي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا ما خرج منهم مخرج التحذير ومخرج بيان خطورة هذا الأمر. نعم، أو أنه قال هذا الكلام في أشخاص بأعيانهم، يعني قال هذا الكلام وخرج منه مخرج التكفير لأشخاص بأعيانهم علم منهم بصفته القاضي الشرعي العالم أنهم انطبقت عليهم ما يستوجب تكفيرهم، أما هو فكان لا يكفر التكفير المطلق، أعني يطلق تكفير الحكام وكذلك الأفراد والشعوب كما هو حال التكفيريين الآن. قال رحمه الله: أيها السادة، إن أبرز الحوادث وأبعدها أثرا في تاريخ الإسلام حادثان خطيران بني عليهما أو بنى عليهما كل ما قام للإسلام بني عليهما كل ما قام للإسلام من مجد ودولة. أولهما هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وثانيهما غزوة بدر الكبرى. فالهجرة استنقذت الإسلام من مخالب الكفر، وغزوة بدر بدء الصراع وفاتحة الفتوح، بل هي صرعة الضعيف المستكين للقوي المستطيل. وأقوى الحادثين وأخطرهما في الإسلام الهجرة، إذ صبر المسلمون على ما كانوا فيه من بلاء، واحتملوا ما افتن فيه أعداؤهم من ألوان الأذى والمكروه. افتن أي توسعوا وتصرفوا، وهو مأخوذ من الفنن، يقال افتن الرجل في كلامه وخصومته أي توسع وتصرف كما قال صاحب اللسان. واحتملوا ما افتن فيه أعداؤهم من ألوان الأذى والمكروه حتى أمرهم الله بالهجرة إلى المدينة، ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. فكان بدء الاستقلال للدولة الإسلامية الناشئة، وكانت الهجرة أمرا عظيما لعلنا لا ندرك الآن ما فيها من شدة وعناء، فإن الله قد حرم على المهاجرين أن ينقضوا هجرتهم، فلا يرجع واحد منهم إلى بلده مكة إلا لحج أو عمرة أو نحو ذلك، ولم يجز لهم أن يعودوا إلى الإقامة فيها. ولذلك لما مرض سعد بن أبي وقاص بمكة في حجة الوداع بكى وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفاء، وقال: اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة. قال ابن أبي وقاص: يرثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة. فكان المهاجرون يحجون ويعتمرون، دخلوا مكة فاتحين، وكانوا يدخلونها زائرين، ولم يكن لأحد منهم أن يقيم فيها إلا على قدر حاجته، وهو يرى بلده الذي ولد فيه ونشأ، ويرى أهله وإخوانه، وتتوق نفسه إلى ذكريات صباه، ثم هو يغالب هواه ويطيع أمر ربه فيعود إلى دار هجرته، لأنه بالهجرة قد باع نفسه وماله إلى الله، وخرج عن كل شيء في الدنيا إلا أن تكون كلمة الله هي العليا. ولذلك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأله عن الهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، إن الهجرة شأنها شديد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال لمن أراد أن يبايعه على الهجرة: إن الهجرة قد مضت لأهلها. ففي هذه القطعة نعم، يعني ولهذا أو من هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فالهجرة شأنها عظيم، قد لا نعلم ما عاناه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الامتثال لأمر ربهم بالهجرة، فهاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا إلى المدينة، ولما كان أمرها عظيما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بها المثل في حديث الأعمال بالنية، قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قال شراح الحديث: وإنما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة لعظيم شرفها ومكانتها وثقل أمرها، ومع ذلك امتثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وخالفوا أهواءهم وعواطفهم، ولذلك أكرمهم الله عز وجل بفضل وثواب الهجرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا فضل الهجرة: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال النووي وغيره في شرح هذا الحديث: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أنه لا يسعه ترك الهجرة لما لها من الفضل والمكانة والثواب، فالهجرة لا يدانيها شيء، ولذلك قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، أي لانتسبت إلى الأنصار، ولذلك كان المهاجرون أفضل من الأنصار بسبب هجرتهم وخروجهم من ديارهم وأموالهم إلى الله ورسوله. وهذا الأعرابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لما سأله عن الهجرة وأراد أن يهاجر إليه، جاء من البدو ومن الصحراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يهاجر وأن يمكث معه في المدينة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الهجرة شأنها شديد، لأن الأعراب كما قال الشراح لم يكونوا ليصبروا على المقام في المدينة، فلا يصبر على المقام في المدينة إلا قوي الإيمان من الصحب الكرام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول لهذا الأعرابي لما كان في المدينة في بدء الأمر من الوباء وغير ذلك، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الله عز وجل وباءها منها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الهجرة قد مضت لأهلها، لمن أراد أن يبايعه على الهجرة، هذا كان بعد الفتح، الحديث الأول وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي هذا كان قبل الفتح، وهذا الحديث كان بعد الفتح، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن الهجرة وأجرها لهؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم نصرة للدين وللنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. والحديث الأول رواه البخاري والثاني رواه مسلم. ثم تكلم رحمه الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، فقال: إن هؤلاء السادة المهاجرين لم يهاجروا ليكونوا رهبانا في أديار لا مقصد لهم إلا الصلاة والصيام، وقد كان ذلك ميسورا لهم في بلدهم وبين قومهم، وإنما هاجروا ليقيموا دولة الإسلام، ولكن متى أقاموها؟ بعد أن رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان بعض هؤلاء الإخوان يدندن ويقول: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم، أو في بيوتكم تقم على أرضكم، مجرد شعارات، وما أقاموها لا في بيوتهم ولا في قلوبهم. فالصحابة ما أقاموا الدولة إلا بعد أن أقاموا الإسلام في أنفسهم وفي حالهم. ولذلك جاء عن مالك رحمه الله أنه قال: بلغنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحوا الشام ورآهم الحواري ورآهم النصارى قالوا: هؤلاء والله أهدى من حواري عيسى فيما نعلم. لماذا؟ لما رأوا منهم من إقامة للإسلام في أنفسهم قبل أن يطالبوا الناس بتطبيق الإسلام وامتثال الإسلام. فكان الصحابة باستطاعتهم أن يصيروا رهبانا في الديار، وأن يقتصروا على الصلاة والصيام وغير ذلك، وإنما أقاموا دولة الإسلام ليكونوا حكام الأرض وسادة الدنيا، ثقة بما وعدهم ربهم على لسان نبيهم. ولكن هذا الوعد مشروط، فإذا تحقق الشرط تحقق المشروط، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. في الآية التي ذكرناها: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وكذلك قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. والآيات كثيرة. قال: من غير أن يكون لواحد منهم مطمع خاص في شيء من محقرات هذه الحياة، ولكن سعيا وراء الوحدة الإسلامية التي لا قيام للدول إلا بها. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: دينهم أو دينكم دين واحد. إن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني دينها واحد. وقال الحسن: شريعتكم. وبهذا التفسير نعلم خطأ من يستدل بهذه الآية لينكر على من يدعو الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك. تجد هؤلاء أصحاب الحزبيات يقف ويخطب في الناس ويقول: قال الله عز وجل إن هذه أمتكم أمة واحدة، لماذا تفرقون الناس؟ ولماذا تتكلمون في فلان أو علان؟ ولماذا تحذرون الناس من كذا وكذا؟ هذا يفرق الناس، والله عز وجل يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة. وأنا سمعت هذا بأذني أكثر من مرة. فيقولون، يستدلون بهذه الآية على توحيد الصفوف وعلى نبذ الفرقة والتحزب، ويرددون توحيد الكلمة قبل كلمة توحيد. لهم شعارات كثيرة تخالف الكتاب والسنة، يقولون الحرية قبل تطبيق الشريعة، وكأن الشريعة صارت قيودا وآثارا وأغلالا تقيد الناس وليس فيها حرية. الحرية في عبودية الله. تجد هذا يجري كثيرا على لسان القرضاوي وعلى لسان طارق السويدان وعلى لسان هذا الذي هرب إلى ألمانيا وغير هؤلاء كثير، يقولون هكذا: الحرية قبل تطبيق الشريعة. الذي يسمع ذلك يظن أن الدين الإسلامي دين قيد حريات الناس، وأنه دين كابتن ودين آثار وأغلال، والأمر ليس كذلك. أما أهل السنة والجماعة فعلى مقتضى التفسير الصحيح لهذه الآية يقولون: كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، بل لا يكون توحيد الكلمة إلا عن طريق كلمة التوحيد. فلا يعبد الله إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وهب أننا قلنا أن هذا التفسير صحيح، نقول: هؤلاء الذين خوطبوا بهذه الآية ما قامت لهم دولة، وما خوطبوا بذلك إلا بعد صلاحهم وتحقيقهم للإخلاص والمتابعة. يقول رحمه الله في بيان حال الصحابة: فقد كانوا بضع مئين، ثم قواهم الله بإخوانهم الذين آووهم ونصروهم من أهل المدينة، فوضعوا الأساس الثابت لاستقلال الدولة الإسلامية. فقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآيات: فهؤلاء هم الصادقون الذين عملوا بمقتضى إيمانهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة والعبادات التامة أو الشاقة من الهجرة والجهاد وغيرهما، وكذلك الأنصار الذين آمنوا بالله ورسوله طوعا ومحبة واختيارا، فلم يزل بلدهم مرجعا يرجع إليه المؤمنون ويلجأ إليه المهاجرون، إذ كانت البلدان كلها بلدان خراب وشرك وشر، فهم يحبون من هاجر إليهم ولا يحسدونهم على ما آتاهم الله من فضله وخصهم به من المناقب والفضائل. وهذا يدل على سلامة صدورهم، يعني صدور الأنصار، ويدل على أن المهاجرين أفضل من الأنصار ومن جاء بعدهم. يقولون على وجه النصح لأنفسهم وسائر المؤمنين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقولهم سبقونا بالإيمان دليل على مشاركتهم في الإيمان، وأنهم لماذا مكن الله عز وجل لهم؟ قال: وأنهم تابعون للصحابة في عقائد الإيمان وأصوله، ولا يصدق هذا الوصف إلا على أهل السنة والجماعة. هكذا قال رحمه الله. فأهل السنة والجماعة هم المتابعون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عقائد الإيمان وأصول الدين، وهم الذين يترضون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويترحمون على التابعين وأتباع التابعين، لا يسبونهم كما يفعل الخوارج، كسيد قطب يتكلم في معاوية وفي أبيه وفي أمه، في هند وفي أبي سفيان وفي عمرو بن العاص وفي عثمان خليفة الراشد، بل لا يعتبر خلافته، ويعتبر أن الفترة التي كانت بين خلافة الفاروق وخلافة علي كانت فجوة من الزمان، ومع ذلك يمجدونه ويقولون هو السيد وهو القطب، فضلا عن سب الأنبياء، فضلا عن ما هو أعظم من ذلك من سب الأنبياء. يقول: أيها المسلمون، إن الصحابة الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يظنن أحد أننا نفتري على الإخوان المسلمين بهذا الكلام، هذا الكلام مسطور مكتوب وبأيديهم، وهو لكل أحد أراد أن يطلع عليه وأن يقرأه، وما وجدنا أحدا منهم أنكر نسبة هذا الكلام لقائله، ما وجدنا واحدا منهم أنكر نسبة هذا الكلام لقائله، وما أنكر الكلام السابق لقائله، إنما قد تجدهم في الطبعات الحديثة لبعض كتبهم يحذفون هذا الكلام من باب التمويه ومن باب خداع الشباب وغير ذلك. أما في الطبعات القديمة فهذا الكلام موجود مسطور، والشيخ محمود شاكر له ردود على سيد قطب في هذا المجال في سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن شيخ شاكر مدخليا ولا رسلانيا ولا جاميا، لم يكن هؤلاء قد ولدوا، حتى يقال عن الشيخ أحمد شاكر أو الشيخ محمود شاكر أنه ينتسب لهذه المسميات من هؤلاء العلماء الأجلاء. قال: أيها المسلمون، إن الصحابة الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 100,000 أو يزيدون قليلا، وهم الذين نشروا الإسلام في أنحاء الأرض، وهم الذين أنشأوا هذا الملك العريض. والمسلمون الآن يعدون أكثر من 400 مليون، هذا في عصره، وإلا فقد جاوزوا المليار في هذه الأيام، أي أن الواحد من الأولين خلفه أكثر من 4000 من المسلمين الحاليين. فهل فيهم من غناء للإسلام؟ الغناء بمعنى الكفاية. هل حفظوا ما بأيديهم مما ترك لهم هؤلاء الأبطال من مجد وسلطان؟ إني لأخشى والله أن يكون قد تحقق في المسلمين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم ما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال قائل: يا رسول الله، ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فانتقل المصنف رحمه الله للكلام عن حال المسلمين من بعدهم عن دينهم وتقصيرهم في الدعوة إلى العمل بهذا الدين. فشاب حال المسلمين شائبتان أدت بهم إلى ما نراه الآن. أما الشائبة الأولى فهي البعد عن الدين وعن نهج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وأما الشائبة الثانية فهي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ هذا الدين للناس. ثم ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ثوبان المشهور، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. وهذا الحديث في معنى الحديث الذي بنى عليه الشيخ الألباني رحمه الله رسالته في التصفية والتربية، أعني حديث ابن عمر: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر، وهذا حب الدنيا، وتركتم الجهاد، وهذا كراهية الموت، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وأما حديث ثوبان الذي معنا ففيه أمور تبين لنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم لحال هذه الأمة. الأمر الأول كما قال بعض شراح هذا الحديث أن قوة المسلمين لا تكمن في عدتهم وعددهم، فلم ينتصر المسلمون يوما ما بعدتهم وعددهم، بل لما فرحوا يوما ما بعددهم هزموا كما في يوم حنين. وإنما تكمن قوة المسلمين في عقيدتهم ومنهجهم وتمسكهم بهذا الدين وما كان عليه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنتم كثير ولكن. فهذه الكثرة لا قيمة لها إذا لم تقم بالدور المطلوب منها من التمسك بهذا الشرع القوي. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف حال الأمة بالغثاء، والغثاء هو الهالك من ورق الشجر الذي يحمله السيل. الغثاء هو ما هلك من ورق الشجر فحمله السيل. فهذا يبين لنا حال الأمة يحملها السيل، فهي أمة ليس أمرها بيدها بل بيد غيرها يصرفها كيف شاء. وهذا هو حال الأمة الآن. وكذلك وصفهم بالغثاء لأنه لا يجتمع في هذا السيل إلا ما لا قيمة له، وهذا هو الغثاء. فوصفهم بالغثاء يدل على قلة الدور التي تقوم به أو الذي تقوم به هذه الأمة. الدور الذي أنيط بهذه الأمة دور عظيم، ينبغي أن يسود العالم بالإسلام، ولكن هذا الدور صار اليوم قليلا جدا ضئيلا، وقل فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترك معظمهم الوظيفة المنوطة بهم من إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وقوله غثاء، قلنا والغثاء هو ما اجتمع فيه الكثير من الوسخ وما لا فائدة فيه، هذا يدل على انتشار الأفكار المنحرفة في هذه الأمة، فتجد أفكار للصوفية والعلمانية والتكفيريين والملحدين وغير ذلك من الأفكار الكثيرة التي يتبناها كثير من الفرق والجماعات والأحزاب، وتجد لها أبواقا كثيرة في هذا الزمان. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا، فيه دليل على أن حال الأمة سيصل إلى أن يكون هدفهم الأسمى والأعلى. نعم، عيش وحرية وحلاوة حنية، أن يكون حالهم أو سعيهم تعمير الدنيا وإن لم يتزودوا للآخرة، فالآخرة تأتي تباعا في اهتماماتهم، وأما الأصل فهو تعمير الدنيا إلا من رحم الله عز وجل، ولذلك نزع الله عز وجل المهابة من صدور الأعداء. تفضل يا سيد. الصحابة هاجروا إلى الله ورسوله، جزاكم الله خيرا، ومن جاء بعدهم هاجر من أجل الدنيا. بارك الله فيك، أحسنت الفائدة. قال رحمه الله: ليس بالمسلمين علة إلا ترك الاستمساك بدينهم. ما قال إلا حكامهم وحكوماتهم، هذا التكفيري الذي يكفر بالقوانين الوضعية غفل عن ذلك في هذا الموضع، قطع الله لسان الخوارج بسبب ما افترى هؤلاء على أئمة السنة. يقول ها هنا ولا يخالف نهج من سبقه من أئمة الإسلام، يقول ليس بالمسلمين علة إلا ترك الاستمساك بدينهم، فكأنه يريد أن التحاكم لشرع الله لا يقتصر على قاض ولا على ولي أمر ولا على رئيس، ولكن يشمل المجتمع ككل، فتطبيق شرع الله عز وجل في البيت وفي العمل وفي الشارع هذا كله من التحاكم إلى شرع الله. أم أن التحاكم إلى شرع الله يقتصر على قطع اليد وجلد الزاني ورجم الزاني وغير ذلك من إقامة الحدود؟ كل هذا يصدق عليه أنه من تطبيق شرع الله. فليس بالمسلمين علة إلا ترك الاستمساك بدينهم والعنود عن الخضوع له والإعراض عن العمل بما أنزل الله في كتابه وبما بين عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، سواء كان ذلك في العبادات أم في المعاملات أم في الأخلاق والآداب، كله من شرع الله وكله من دين الإسلام، فمن أعرض عن بعضه فقد أعرض عن جميعه. والإسلام دين حكم وسلطان، كما هو دين خلق وفضائل، وكما هو دين عبادة وترقية للروح، لا يفرق بين شيء من ذلك فيه. ولذلك قال أبو بكر الخليفة الأول: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وسمى هو والصحابة مانعيها مرتدين. فلا علاج لأدواء المسلمين إلا أن يكونوا مسلمين يعودون إلى العمل بدين الله الذي ارتضى لهم، ويتمسكون بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في شأنهم كله، كبيره وصغيره، لا يعرضون عنه عنادا، ولا يتركونه تأولا، ويدعون أهواءهم ونزوات رؤوسهم، ويخضعون لأمر ربهم. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. قال الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية: أي وما اختلفتم فيه من شيء من أصول دينكم إلى فروعه مما لم تتفقوا عليه فحكمه إلى الله، يرد إلى كتابه وإلى سنة رسوله، فما حكم به فهو الحق، وما خالف ذلك فباطل. فكما أنه الرب الخالق الرازق المدبر، فهو تعالى الحاكم بين عباده بشرعه في جميع أمورهم. فهل امتثل المسلمون ذلك في خلافاتهم العلمية والعملية؟ ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر الداء الأول: فالداء الأول عدم الاستمساك بالدين. أما الداء الثاني قال: إن إثم التقصير في الدعوة إلى العمل بالدين في كل شأن من شؤون المسلمين إثم كبير، كل مسلم مسؤول عن ذلك بين يدي الله عز وجل. ليس لمسلم عذر عند الله في الإعراض عن الدعوة إلى طاعة الله ورسوله. فالدعوة إلى الله عز وجل شأنها عظيم، ولو علم المسلم الذي امتن الله عز وجل بالعلم الشرعي ولو أدنى علم ما لهذه الدعوة من فضل، لوجدنا هذا المسجد ممتلئا بالعوام والناس، وما جاء واحد منكم إلا ومعه من يدعوه لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو علمنا حق العلم ما في الدعوة من فضل وما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، لو علمنا فضل ذلك لما وجدنا خطب أهل السنة لا يوجد فيها إلا الإخوة، بل لوجدنا فيها العوام، لوجدنا فيها جارك وصديقك وصاحبك في العمل، لأنك تحمل هم الدعوة، ولتغيرت أحوالنا إلى الأفضل من ذلك. ولكن للأسف قصر كثير منا في الدعوة لهذا المنهج النقي، وعندنا الكثير من الفرص التي من الممكن أن نستغلها. كثير من الحوادث تقع ويتبين للناس أن المنهج السليم كان منهج أهل السنة والجماعة، وتستطيع أن تبين لهم من خلال ذلك أنك تدعو إلى هذا المنهج وأنك بينت قبل ذلك، ولكن الكثير منا يتكاسل ويرضى بحاله ولا يدعو إلى الله عز وجل، فيقول هذا لا عذر له عند الله عز وجل إن كان يعلم فضل الدعوة، ثم بعد ذلك هو يتوانى عن هذه الدعوة. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال: وكونوا كما وصفهم الله بأنهم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فهذه الآيات كلها تبين لنا سبب خيرية هذه الأمة، فخيرية هذه الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تبليغ هذا الدين، ولذلك ظهرت هذه الخيرية في صدر هذه الأمة، فقاموا بهذا الأمر خير قيام، فما كانوا يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر في ذلك كثيرة. أحمد يقول: الفتنة الشرك، في تفسير هذه الآية أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، وهو يبين خطورة مخالفة والإعراض عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومالك لما يأتيه الرجل يريد أن يحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني أخشى عليك الفتنة. وكذلك الشافعي لما جاءه رجل يسأله في مسألة فأفتاه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أتأخذ به؟ فقال: هل تجد في وسط زنارة، وهو ما يلبسه النصارى؟ وقال: لا يجوز لأحد يعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخالفها لقول أحد كائنا من كان إذا استبانت له هذه السنة. وقبل كل هؤلاء ابن عباس لما سمع رجلا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر وعمر أو بفتوى لأبي بكر وعمر، فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فما كانوا يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما كانوا شيعا ولا أحزابا، لأن التفرق والحزبية لا تنشأ إلا عن مخالفة الكتاب والسنة، فتنشأ الأهواء والبدع والعواطف فيؤدي كل ذلك إلى تفرق الناس. قال: اسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول تعالى: فإياي كنت أحق أن تخشى، فإياي كنت أحق أن تخشى. وهذا رواه ابن ماجه والبيهقي وأحمد، وفيه مجهول لم يسم فهو ضعيف، وإن كان الشيخ صححه، وصح في معناه قول أبي سعيد الخدري مرفوعا: لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بحق إذا علمه. وهذا رواه أحمد وصححه الألباني في الصحيح. قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. وهذا أخرجه أحمد وصححه الألباني بمجموع طرقه في الصحيحة. قال الألباني في الصحيحة تعليقا على هذا الحديث: وفي الحديث النهي المؤكد عن كتمان الحق خوفا من الناس أو طمعا في المعاش، فكل من كتمه مخافة إيذائهم إياه بنوع من الإيذاء كالضرب أو الشتم وقطع الرزق أو مخافة عدم احترامهم إياه ونحو ذلك، فهو داخل في النهي ومخالف للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإذا كان هذا حال من يكتم الحق وهو يعلمه، فكيف يكون حال من لا يكتفي بذلك بل يشهد بالباطل على المسلمين الأبرياء ويتهمهم في دينهم وعقيدتهم مسايرة منه للرعاع، أو مخافة أن يتهموه هو أيضا بالباطل إذا لم يسايرهم على ضلالهم واتهامهم. فاللهم ثبتنا على الحق، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ: ويقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد ضل ضلالا مبينا. أي لا ينبغي ولا يليق ممن اتصف بالإيمان، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة، ما ينبغي لهؤلاء إلا الإسراع في مرضاة الله ورسوله، والهرب من سخط الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. فما يليق في الأمر الذي يقتضي الوجوب والإلزام أن يكون للمسلم الخيار هل يفعله أم لا، بل الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمرك ولا ينهاك إلا بما هو مصلحة في دينك ودنياك. فما ينبغي لإنسان أن يجعل هواه حجابا بينه وبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فمن ترك الصراط المستقيم الموصل لكرامة الله عرض نفسه للعقوبة وللضلال المبين، كما بين الله عز وجل في آخر الآية، وكما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكما قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالذي يعرض عن الكتاب والسنة ويرى الإصلاح في غيرهما لا يستحق إلا الضلال، وهو الذي سعى في ضلال نفسه. ويقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول الله عز وجل في هذه الآيات: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات هي كل ما اؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به، وهذا يشمل الدين كله. وبهذا فسرت الأمانة في آخر سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان. فالأمانة مما ضيق الناس مفهومها في هذا الزمان، إذا ذكرت الأمانة عند الناس انصرف ذهنهم إلى الأموال وغير ذلك. لا، الأمانة تعني كل ما أمر الله عز وجل به أن تقوم به، وما نهى عنه أن تجتنبه، وما أخبر به أن تصدقه. فالأمانة تعني الدين كله. ولذلك جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن غسل الجنابة من الأمانة، صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يأمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها، فإذا كانت الأمانة في حق الله عز وجل من العبادة ونبذ الشرك وغير ذلك، فعلينا أن نؤدي ذلك على أكمل وجه، وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم من المتابعة، وفي حق الناس من المعاملة الحسنة وأداء الواجبات. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطاعة الله ورسوله كل منهما طاعة مستقلة، فطاعة الله مستقلة وطاعة رسوله مستقلة. أما طاعة الأمراء والعلماء وهم أولي الأمر كما في التفاسير، فيشترط في هذه الطاعة أن توافق مراد الله عز وجل، فأمرهم ونهيهم إن كان من شرع الله سمعا وطاعة، وإن كان بخلاف شرع الله فلا سمع ولا طاعة، ولا ننزعن يدا من طاعة. نعم نعم. ولو أنهم إذ ظلموا الإيه؟ تشكيل يعني؟ في خطأ في تشكيل الآية عندكم. ولو أنهم إذ ظلموا، فالذال ليس عليها سكون، وإنما على الظاء شدة. جزاكم الله خير. وفي قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا كله فيه صلاح للأمة، وفي عودة للأمة على ما كان عليه الصدر الأول من رد التنازع إلى الشرع، فهذا مما يرفع الخلاف، لأن فيه الفصل في جميع المسائل الخلافية، وعليه بناء الدين، فلا يستقيم بناء الأمة إلا بذلك. فإذا أردنا أن نبحث عن حل لصلاح هذه الأمة، فالحل في رد التنازع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. ولذلك لما ذكر حديث الخلافة قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، أي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. فعلامة الإيمان كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله في رد التنازع إلى الشر، فهذا مما يرفع الخلاف، ولا يستقيم الأمر إلا بذلك، ولا يستقيم الإيمان إلا بذلك، ومن لم يفعل ذلك آمن بالطاغوت. ولذلك قال الله عز وجل في الآية التي بعدها: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. فالذي يترك ما فيه الهدى والرشاد من الكتاب والسنة ليحكم الأهواء وما يخالف شرع الله، فقد شابه المنافقين في فعالهم من تحاكمهم إلى الطاغوت، والطاغوت فعلوت من الطغيان، وهو كل ما تجاوز به العبد الحد من معبود أو متبوع أو مطاع. وبالتالي إذا ترك الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا الشر وتحاكموا إلى عواطفهم وإلى أهوائهم، ابتلاهم الله عز وجل بالمصائب والبلايا ليعودوا إلى الله عز وجل. ومع ذلك يقول المنافقون: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. لا يفيقون ولا يبصرون ما وقعوا فيه ليعودوا إلى الله عز وجل. ثم بيّن الله عز وجل في هذه الآيات المخرج، قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم بالشركيات وبالمعاصي وبالبعد عن منهج الله، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم في حياته، أما بعد مماته فلا يملك لهم ضرا ولا نفعا. لوجدوا الله توابا رحيما، فبعد مماته صلى الله عليه وسلم بالامتثال والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذه آية عامة لا تختص بحاكم ولا قاض، وإنما في كل فرد من أفراد المسلمين. نعم. قال: ويقول أيضا تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ففي هذه الآية أو في هذه الآيات أنه ينبغي للمسلم ألا يتحاكم لغير شرع الله، لغير الكتاب الذي أنزله الله عز وجل مشتملا على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه، مشتملا على ما اشتمل عليه ما سبق من الكتب وزيادة، وبالتالي يجب التحاكم إليه وترك التحاكم للأهواء الفاسدة لما يترتب على ذلك من خراب وفساد. ولذلك كرر الله عز وجل النهي عن اتباع الأهواء، قال: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، وقال: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك. فمن خالف ذلك أصابه الله ببعض ذنبه عاجلا أو آجلا. ومن أعظم العقوبة أن يزين للعبد ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يخالف نهج النبي ويزين له أنه على الطريق المستقيم. وهذه الآيات يستدل بها الخوارج كذلك على مسألة التكفير، تكفير الحكام، ويستدلون بما ذكره ابن كثير في تفسير هذه الآيات، بما ذكره عن الياسق وعن حال التتار، وأن من أحل الحرام المجمع عليه وحرم الحلال المجمع عليه فإنه كافر بإجماع المسلمين. يأخذون بعض الكلام ويتركون بعضا، لأنه يتكلم في أمرين. أما الأمر الأول فهو يتكلم عن حالة، هذه الحالة لا تنطبق على حالنا الآن. لو نظرنا إلى الآيات نجدها في اليهود، ماذا فعل اليهود؟ بدلوا ثم قالوا هذا من الشر، صحيح؟ طب هل حكام اليوم يفعلون ذلك؟ لا يفعلون ذلك، لا تجد واحدا منهم ينسب ذلك إلى الشر ولا يقول أن هذا حكم الله عز وجل. وأما الأمر الثاني فإن التتار اتخذوا ذلك دينا، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المصرية وغيره، أنهم وضعوا هذا الكتاب الياسق ووضعوه على نصوص من اليهودية والنصرانية، وكانوا يجعلونه بمثابة أو بمنزلة المذاهب الأربعة، وأنه دين يتدينون به، وليس الحال كذلك. والأمر الثالث أن من تكلم في هذه الآيات أو ذكر كلاما تحت هذه الآيات فإنما تكلم في من استحل ذلك، ولذلك الخوارج لما يذكرون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لا يذكرون الكلمة التي كررها أكثر من مرة في هذا الموضع، وهي الاستحلال، من فعل ذلك مستحلا، فيذكرون ما لهم ويتركون أو يكتمون ما ما يدينهم إن كان لهم. ثم قال رحمه الله يختم هذه الرسالة: إن إيفاء القول في هذا الموضوع الخطير لا يسعه عشرات من المحاضرات والخطب، ولكن أشرت إشارة موجزة، وأرجو أن يحذر المسلمون سنة الله في خلقه فيما وعظهم به من أخبار الأمم السابقة، فإن أمة من الأمم قبلهم خالفت بعض أمر ربهم فكان جزاؤها ما قال الله تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قلت: وذكر ابن القيم أثر مخالفة شرع الله عز وجل في كتابه الماتع الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء، فذكر أثر هذه المخالفة، فبدأ بالأبوين، فقال رحمه الله: ما الذي أخرج الأبوين من الجنة من دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ أليست المعصية؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعلت صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى وبالإيمان كفرا وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة، وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل بدل بذلك زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش. وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ وذكر الآية: وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروسهم وزروعهم ودوابهم؟ وذكر الآية، قال: وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ فهؤلاء القوم جابوا الصخر بالواد، وبين لهم الله تعالى طريق الهداية فاستحبوا العمى على الهدى، فماذا كان من أمرهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا، ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد؟ وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى؟ وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟ لقد استكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق بعد أن كان ملكا لمصر، طغى وبغى وتعالى وتجبر، فماذا كان عاقبة أمره؟ ولماذا كان هذا الهلاك؟ إنه تعالى على المرسلين بقوله: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ بل تطاول وتعاظم فقال: أنا ربكم الأعلى. وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وسعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، فذبح الأطفال وشرد الرجال واستحيا النساء، فماذا كان من عاقبة أمره؟ قال: فها هي عاقبة هؤلاء، عاقبة الظلم وعاقبة البغي وعاقبة الكفر والتكذيب وعاقبة المعصية، وليس ذلك على مستوى الأمم والشعوب وفقط، بل كذلك تعدى إلى الأفراد، فذكر أصحاب الجنتين وذكر غير هؤلاء، وبين أن ميزان الله تبارك وتعالى لا يتبدل ولا يتغير، فإن الخير لا يكون إلا بفعل الطاعات والاستقامة على شرع الله وسنن المرسلين، ومن استبدلها بالذي هو أدنى بدل الله حاله وجعله عبرة للآخرين. ولذلك جاء الميزان العام، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الميزان في أكثر من حديث، كحديث ابن عمر الذي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وذكر ابن عمر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذنوب عباد الله لها تأثير عجيب في هلاك الفرد والمجتمع. ولذلك قال ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فإذا صلح أولو الأمر من العلماء والأمراء صلحت الدنيا، والناس تبع لعلمائهم ودعاتهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. فسر ابن مسعود رضي الله عنه هذا الشر بقلة العلماء وظهور الفتن والبدع. فقال رحمه الله هنا: إن الله تعالى يقول لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يحذرهم مخالفة أمره، وقد كانوا مقيمي أحكام دينه، وهم خيرته من خلقه، وهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولستم أكرم عليه منهم. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يقول الله لهم: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا قاله الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ما قاموا به من الإيمان والعلم والعمل، وكذلك ما حدث في غزوة أحد وبينهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف وليس بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا واحد من أصحاب النبي ولا واحد من سادات التابعين؟ فنسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أصلح أمورنا، اللهم أصلح أمورنا، اللهم أصلح البلاد والعباد، اللهم أصلح البلاد والعباد، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة حتى نلقاك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا ومعذرة للإطالة.